Ce hala benim de yiyorsun, diyorsun. Evet. Murat da sıkıya Murat'ı da tutar ya. Ben bütün Murat نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا بلد لكين ليش يتصل؟ أنا معرفة الأسبوع الماضي سوينا درس لا بس أشهر الأسبوع الماضي هو ها؟ جو جو جو طيب انتهينا في المبحث الأخير في الكلام على الصحيح الزائد على الصحيح وبعد ذلك ذكر المستخرجات قال رحمه الله تعالى المستخرجات قال والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا بالشيخ مثلا ولم يجتهد سنده عندهما ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه وإن صرح بعضهم بخلافه وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا أو يعلقه عن بعض رواته أو يورده من جهة مصنف الأصل هذا الفصل في المستخرجات على الصحيح وناسب ذكرها هنا لأنها تستخرج على الصحيح فالأصل فيها أن تكون من أسانيد الكتب الصحيحة لأن تعريفها كما سنوضحه هو أن يلتقي المستخرج مع شيخ مصنف الصحيح فما فوق فالأصل الاتحاد في شيخ صاحب الأصل إلى فوق وصاحب الأصل قد اشترط الصحة فيكون الأصل في المستخرجات الصحة لكن هذا يقال في ما بين شيخ مصنف الأصل إلى منتهى ويبقى البحث في ماذا ما بين المستخرج وشيخ المصنف الذي المصنف الذي استخرج عليه وحقيقة الاستخراج المستخرجات جمع مستخرج وهو اسم مفعول مشتق من الاستخراج وحقيقته أن يأتي المستخرج إلى أصل ما ولا يلزم أن يكون الاستخراج مقصورا على الصحيح فقط فقول الناظم واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي إلى آخره، ليس من باب الاشتراط، أي أنه لا يكون الاستخراج إلا على الصحيح، بل قد يكون الاستخراج على غير الصحيح. فحقيقة الاستخراج أن يأتي المستخرج إلى أصل ما فيورد أحاديث ذلك الأصل بأسانيد نفسه من غير صاحب الأصل، وإنما يلتقي معه في شيخ صاحب الأصل، يلتقي معه في شيخه، هذا لا بد منه. فإن ضاق عليه ففوق شيخ صاحب الأصل، فإن ضاق فمن فوقه إلى أن ينتهي إلى الصحابي. وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد عن شيخ صاحب الأصل إلا بعد أن لا يجد السند الذي يوصله إلى أقرب شيوخ صاحب الأصل، أو أن يعمد إلى شيخ أبعد لفائدة من علو إسناد أو زيادة حكم أو نحو ذلك، وإلا لم يكن من الاستخراج أو من المستخرجات. لهذا قال ابن حجر: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى شيخ أقرب، إلا لعذر أي نكتة مهمة كعلو أو زيادة مهمة في المتن أو نحو ذلك. ولهذا نجد يعني في المستخرجات كمستخرج أبي عوالة، فإنه بعد أن يسوق الأسانيد التي يجتمع فيها مع مسلم أو مع من هو فوق مسلم، يعني يشير إلى نحو هذا. هذا حقيقة الاستخراج. وضرب له هاهنا مثلا، فقال أن يأتي إلى البخاري فيخرج حديث البخاري من طريق شيخه، يعني المستخرج على البخاري مثلا يأتي إلى حديث إنما الأعمال بالنيات التي يرويه الذي يرويه البخاري عن شيخه عبد الله بن زبير الحميدي، فالمستخرج يروي الحديث فيلتقي وينتهي إسناده إلى الحميدي، ثم بنفس سند البخاري، بنفس سند البخاري، فلا ينتقل إلى شيخ فوق وأبعد إلا لنكتة أو فائدة مهمة، يعني شيخ الحميدي مثلا في المتن ابن عيينة، فالمستخرج لا ينتهي بإسناده إلى ابن عيينة إلا لفائدة، أو إلى من فوق إلا لفائدة. واضح؟ نعم. فإذا ضاق على المستخرج الحديث بإسناده فلم يجد إلا أن ينتهي إلى المصنف، ذكره من طريق ماذا؟ من طريق المصنف، ذكره من طريق المصنف. ولربما لا يجد إسنادا يرتضيه فلا يريد الحديث أصلا بل يسقطه، ويذكر الحديث من طريق صاحب الأصل نفسه، فكأنه يأخذ الحديث ويضعه بنفسه. واضح؟ قال: وقد طيب، وقد استخرجوا أي جماعة من الحفاظ على الصحيح لكل من البخاري ومسلم، ولا يلزم أن يكون الاستخراج فقط على الصحيح، بل قد يستخرج على غير ذلك، كما أشار إلى ذلك السيوطي قال: لا يختص الاستخراج بالصحيحين فقد يستخرج على غيرهما، كما سيأتي ذكر بعض المستخرجات، فهناك من استخرج على أبي داود، سنة أبي داود، وهناك من استخرج على الترمذي، وهناك من استخرج على كتاب التوحيد ابن خزيمة، وهناك من استخرج على المستدرك وغير هذا. قال: الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه، يعني إنما جاء ذكر الاستخراج هنا بسبب الكلام على الصحيحين، فلما ذكر الصحيحان وذكر حكم حديثهما ذكر أيضا الصحيح الزائد عليهما، ثم ذكر المستخرج، ذكرت المستخرجات عليهما. وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب، والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة كالحافظ أبي عوانة بالصرف للضرورة، يعني صرفه في النظم من باب الضرورة، وهو يعقوب بن إسحاق الإصفرايني الشافعي توفى سنة 1600 استخرج على مسلم، استخرج على مسلم. ونحوه أي نحو أبي عوانة كالحفاظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم إسماعيل الإسماعيلي على البخاري، هذا له مستخرج على البخاري، وأحمد بن محمد ابن أحمد الخوارزمي البرقاني بتثليث الموحدة. لماذا؟ بتثليث الموحدة، فهذا مستخرج البرقاني. لكن قول المؤلف هنا كأبي عوانة له كتاب مستخرج عن البخاري، والبرقاني أيضا كتابه مستخرج على من؟ على البخاري فقط، ليس مستخرجا على الصحيحين، وإنما هو مستخرج على البخاري فقط. وأبي نعيم أحمد بن عبد الله البرقاني توفى سنة 25-400 وأبي نعيم الشيخ بعد كلام قام كلام معنيه ها؟ أيوة. قال وأبي نعيم أحمد بن عبد الله أحمد بن أحمد الأصبهاني متوفى سنة 30-40 كلاهما عليهما، وهما في أصل واحد، وهذا محل نظر. فما ذكره صاحب هنا السخاوي يفهم أن مستخرج البرقاني على الصحيحين، وكذا قال العراقي في التذكرة، في التذكرة. وأيضا هو نفس كلام الشيخ ربيع في تعليقه على النكت ابن حجر على ابن الصلاح، لكن الذي ذكره السيوطي في التجريب والذي ذكره المبارك فوري في مقدمته على تحفة الأحوذي أن هذا المستخرج إنما هو على البخاري فقط، إنما هو على البخاري فقط. أيوة. شيخ موافق ها؟ أه؟ موافق المصنف التذكرة. تذكرة للعراقي. ليس من الملك. تفسر التذكرة. من نقل موافقة المصنف أن خرج عليه؟ ها؟ أه؟ شيخ العالم الذي ذكرته أولا الذي وافق مصنف أنه البرقاني خرج عليه. قلنا هذا صحيح السخاوي أيضا. هنا يفهم منه أنه مستخرج على الصحيحين. قلت وصاحب التذكرة أيضا ذكر ذلك. تذكرة التبشر العراقي. هي على مقدمة ابن الصلاح الجزء الأول صفحة 58. وهو نفسه كلام الشيخ ربيع في تعليقه على النكت ابن الصلاح. نكت من حجر عن الصلاح. لكن السيوطي في تدريب الراوي والمبارك فوري في مقدمته على تحفة الأحوذ على شرح الترمذي ذكر أن هذا المستخرج إنما هو على البخاري. قال والذي قبلهما شيخ أولهما، يعني الإسماعيلي شيخ البرقاني، وهو تلميذ أبي عوانة، ولذا خص بالتصريح به، ولذا خص بالتصريح به، يعني صرح بأبي عوانة هنا لكونه أي لكون مستخرجه على الصحيحين، وهو مقدم عليهما، وهو متقدم عليهما. نعم على الصحيحين، مستخرجه على الصحيحين. نعم على الصحيحين قال هنا، أو على صحيح مسلم، على صحيح مسلم، على مسلم، على مسلم. شيخ يتأخص من البحث أنه لا يوجد مستخرج على الصحيحين إلا لأبي نعيم. لا أبي نعيم وفي غيره سأذكره. فقدم هنا لأنه سبق سبقهما. نعم أو متقدم عليه. فمستخرج أبي عوانة على مسلم فقط، لكن هنا قال ولذا خص بالتصريح به، ها يعني خص بالتصريح به لأنه متقدم صح، والذي قبله شيخ أوليهما وهو تلميذ أبي عوان، يعني إسماعيل تلميذ أبي عوان، والإسماعيلي هو شيخ البلقاني، فأبو عوان متقدم، وفاته سنة 1600، ها. لكن ذكر بعض أهل العلم أن تخصيص ذكره في النظم إنما خص بالذكر في النظم لأن فيه زيادات المتون، زيادات في المتون مستقلة وطرق متعددة، وسيأتي الإشارة إليه في كلام الشارح. قال ولذا خص بالتصريح به ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى، لا سيما وهو مناسب للباب قبله لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة غير ما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوه كما بينته قريبا. هذا من فوائد تخصيص ذكر أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة في النظم. وعلى هذا سار أيضا السيوطي في ألفيته فخصه بالذكر دون غيره. ها؟ ابن نعيم. نعم. أبو نعيم مستخرج على الصحيحين. نعم. لكن هو تخصيصه بالذكر لأجل هذا. المستخرجات على الصحيحين مستخرج أبي نعيم الأصبهاني، ومستخرج أبي عبد الله بن الأخرم، ومستخرج أبي ذر الهروي، ومستخرج أبي محمد الخلال، ومستخرج أبي بكر اليزدي، وأبي علي الماسرجي، وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني، وأبي بكر ابن عبدان الشرازي. هذه كلها مستخرجات على الصحيحين. نعم. أما على البخاري فقط فمستخرج الإسماعيلي ومستخرج البرقاني، مستخرج أبي أحمد الغطريفي، ومستخرج أبي عبد الله ابن أبي الهذيل، ومستخرج أبي بكر ابن مردوية. أبي عبد الله ابن أبي الهذيل. ابن أبي الهذيل. أبي بكر ابن مردوية. أما المستخرجات على مسلم فمستخرج أبي عوانة الإسفرايني، مستخرج أبي جعفر بن حمدان، ومستخرج أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ومستخرج أبي بكر الجوزقي، مستخرج أبي حامد الشاركي، ومستخرج أبي أبي الوليد حسان بن محمد القرشي، مستخرج أبي عمران موسى بن العباد الجويني، ومستخرج أبي النضر الطوسي، ومستخرج أبي سعيد ابن أبي عثمان الحيري أو الحيري. أما المستخرجات على غير الصحيحين فمستخرج على سنن أبي داود لمحمد بن عبد الملك ابن أيمن، لمحمد بن عبد الملك ابن أيمن، ومستخرج على سنن الترمذي، مستخرج على سنن أبي داود لمحمد بن عبد الملك بن أيمن، مستخرج على سنن أبي الترمذي لأبي علي الطوسي، لأبي علي الطوسي، والمستخرج على كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة هناك مستخرج عليه لأبي نعيم، والمستخرج على المستدرك لأبي الفضل العراقي. وذكر أيضا كتاب المستخرج في الحديث لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن إسحاق ابن منده، قيل أنه جمعه من كتب الناس واستخرجه للتذكرة، وظاهره أنه ليس على اصطلاح المستخرجات في الحديث. هذه الكتب أشار إليه السيوطي في تدريب الراوي، وذكر أيضا المبارك فوري في مقدمته على شرح الترمذي، وذكر أين توجد هذه المستخرجات ونسخ النسخ الكاملة منها الصحيحة ومواضعها من المكاتب. نعم. قال: وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين، ولهذا قيل للناقل اجتنب عزوك ألفاظ المتون أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما أي للصحيحين، فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسب ما قيده ابن دقيق أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك، وظاهره عدم منع إطلاق العزوي وليس كذلك وإن لم أرى التصريح به، إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم، وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا. يقول: ها هنا هذه المستخرجات لم تقتصر على ألفاظ المصنفات التي استخرجوا عليها، بل لربما يوردون ألفاظ غير ألفاظ المستخرج عليها، ولربما يزيدون ألفاظا أخرى، وربما يزيدون ألفاظا أخرى، ولهذا فلا بد من الاحتراز من ناحيتين اثنتين: الأولى من حيث العزو، والثانية من حيث الحكم. فمن حيث العزو لا تقل رواه البخاري ومسلم، لأن المستخرج وإن كان قد يوافق البخاري في شيخه فما فوق قد يورد لفظا غير لفظ البخاري، قد يورد لفظا غير لفظ البخاري، وأيضا قد يورد لفظ البخاري لكن يزيد فيه لفظة أخرى أو قصة أو سبب الورود أو غير ذلك، فهذا من حيث العزو، فلا بد من التحرج. وبالتالي فلا تقل رواه البخاري إلا إذا كان قد نص المستخرج بأنه رواه البخاري، لماذا؟ بلفظه، أو اقتصر البخاري على لفظ كذا، هذا تصريح، أو بأن تقابله، أو بأن تقابل ما بين لفظ المستخرج واللفظ الذي استخرج عليه، والأولى في جميع الأحوال المقابلة، لأن الوهم لا يسلم منه أحد. وما دام صاحب الأصل موجود فأنت تراجع الحديث المستخرج على صاحب الأصل وتقابل ماذا بينهما، وتقابل بينهما، لأنه لربما تكون في معرض الاحتجاج والبحث في مسألة ما، فيقال الحديث رواه أبو نعيم في المستخرج أو أبو عوانة في المستخرج، فتأتي على المستخرج وتجد الحديث بذاك اللفظ الذي هو حجة في المسألة، ويكون قد وهم المؤلف فيقول رواه البخاري بلفظ كذا إلى كذا والباقي هو من المستخرج، فيكون اللفظ الزائد قد يهم فيه المستخرج، فأنت يعني تذهب أو يعني يقع في نفسك أن هذا اللفظ موجود عند البخاري و يعني ينقدح لينك أنه من ألفاظ الصحيح وليس هو كذلك، فلا بد من المراجعة خاصة في باب الاحتجاج والتصديق، فلا بد من مراجعة الأصول ما دام هي متيسرة، أما الأصل غير المتيسر فإننا ماذا نأخذ الكلام على صاحب المستخرج، فإن قال رواه بهذا اللفظ بهذا اللفظ أو إلى هذا الوضع أو اقتصر على هذا اللفظ دون غيره، فتقول أن هذا اللفظ مما ذكره المستخرج عليه وتعتمد على كلام المستخرج. نعم. سمعت بعض المشايخ سيأتي سيأتي الكلام في العزمة سيأتي ما هو يا طبي قال بعض الطلبة العلم المحققين يتسرعون فيغلطون الحافظ حينما يعجل حديثا لأحد الصحيحين ولم يجده هنا، قال لكن يتنبه هنا ويجده في السنن، يقول أن الحافظ إنما قصد سند الحديث لا سيما إذا كان مسلم روى الحديث ثم أتى بطرقه، ويقول بعد الطرق عفوا بنحوه، قال فتجد هذاك اللفظ بذاك السند عند بداوي وغيره فتجد محقق يقول لم أجده في صحيح مسلم، إنما قصد الحافظ ذات السند ولما قال بنحوه هو عين اللفظ الذي رواه أبو داود، قال فلما ترجع مسخ الجلسة باللفظ يعني الطابع أو الذي قال فيه مسلم بنحوه من فروع المسلم من فروع المبحث سيأتي تنبيه. نعم. إذن قال اجتنب العزو ألفاظ الموجود، لأن المستخرجين قد يذكرون اللفظ غير لفظ الصحيح وقد يزيدون فيه وقد ينقصون منه وقد يقع الإبدال ذا هذا بذاك، ولهذا لا بد من ماذا من التأكد والمقابل، إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا لتقيد مؤلفها بألفاظ رواياتهم، لأنه روى الحديث الذي يوافق فيه البخاري في شيخه أو مسلم في شيخه أو كليهما في شيخه رواه من طريق لا يمر فيه على البخاري، فعوض البخاري يذكر شيخا آخر، وقد يكون قد رواه بلفظ مخالف لما هو في الصحيح، فاجتنب العزو على الإطلاق، ولا بد من ماذا من أن تنظر إذا قال المستخرج بلفظه فهذا يعني يكون قد صرح، فإن لم يذكر فلا بد من أن تقابل، ولا بد من هذا من أن تقابل. وبعضهم يقول إنما عنا أصل الحديث وإن لم يكن قد قصد اللفظ، وإن لم يكن قد قصد ماذا اللفظ، نعم، ولهذا فالمستخرجين لم يلتزموا ألفاظ متون المستخرج عليه، ولهذا يغلط كثير من يعزو الحديث على الإطلاق، وهذا يعتبر أهل العلم من التساهل، وهذا يعتبر أهل العلم من التساهل، فلا بد من التأكد. فإما أن يرى أن صاحب المستفد قد نص على اللفظ، وإما أن تقابل، وإما ماذا؟ أن تقابل. وما دام الأصول موجودة فلا بد من ماذا؟ من المقابلة. فلا بد من ماذا؟ من المقابلة. نعم. ولذا ترى الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وكان غيره من المصنفين يقولون بعد عزو الحديث إلى من أخرجه يقول وأصله في الصحيحين، لأنهم قد عرفوا أن أصله فيهما، الأصل فيهما، فالمقصود أن أصل الحديث في الصحيحين وليس الحديث نفسه أو بلفظه، وليس الحديث نفسه أو بلفظه، وإنما أصل الحديث عند صاحب الصحيح. قال وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثنات الفوقية أو التحتانية أي المستخرجات أو المستخرج، فاحكما بنون التوكيد الخفيفة بصحته بشرط، بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمع فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح، لما سار عليه بن الصلاح وغيره في منع التصحيح عند من؟ عند المتأخر. فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج والمخرج عليه سواء، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ، مما يساعده الوجدان من الوجود أي ما وجده من الأسانيد، وقد لا يتهيأ لهم علو فيوردونه نازلا. وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه أو وجوده، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم لهو العلو يعني. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه أو تكلم فيه تكلم فيه عن الزهري بزيادة، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة، فليتنبه إذن لهذه الزيادات التي تورد أو ترد في المستخرجات، فلا تسارع إلى الحكم عليها بماذا؟ بالصحة، بل لا بد من النظر، لا بد من ماذا؟ من النظر فيما بين المستخرج وشيخ صاحب الأصل الذي يصل ماذا؟ يصل إليه المستخرج. ولهذا ذكروا وقالوا أنه يتريث في ذلك، فلا يحكم عليها لماذا؟ بالصحة إلا إن توفرت شروط الصحة، إلا إذا توفرت شروط ماذا؟ الصحة. ولهذا قالوا الحكم على هذه الزيادة بالصحة مشروط بتوفر شروط الصحيح، بتوفر شروط الصحيح. فإن كان ما بين اللفظ الذي شارك فيه المستخرج المستخرج إلى من فوق هذا سند رجاله رجال الصحيح وهم ثقات وشروط الصحيح متوفرة فيهم، لكن ما بين المستخرج وبين ذاك الرجل المشترك فيه يحتاج إلى أن يتفقد هل شروط الصحة متوفرة فيه أو ليست بمتوفرة، لأن غالبا المستخرج يراعي ويبحث عن العلو في الإسناد. قال وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم ابن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم، وأبو نعيم أي أخرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن ابن زبالة وقد اتهموه. وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج بأحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل. فإذا توفرت شروط الصحة فالحكم عند ذلك إنما يكون للزيادة التي وقعت في المستخرجات، الزيادة التي وقعت في المستخرجات. ذكر السيوطي هنا معنى هذا الكلام، قال وأن المستغرب لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما دل قصد العلو، فإن حصل وقع على غرضه أي العلو، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسنة حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته، ليس همته الصحة وإنما همته طلب العلو. قال: وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فرّه منه في عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه. ابن الصلاح حكم بصحة الزيادات الموجودة في المستخرجات، وهذا يعني وقوع منه فيما فر منه، لأنه قال وقعت بتلك الأسانيد، لكن وقعت بتلك الأسانيد من الرجل المشترك فيه إلى من فوق، أما بين المستخرج تعال يعني الرجاء في الجلسة إخواننا يأتون مقابلين يعني ليس خلفي، أما ما بين المستخرج والرجل المشترك فيه فهذا محل بحث، قد يكون ثقة وقد لا يكون، قد يكون متصل الإسناد وقد لا يكون، فهذا محل بحث لا بد من أن يبحث فيه، لا بد من ماذا؟ من أن يبحث فيه. قال مثاله: حديث في جامع عبد الرزاق، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين يعني البخاري ومسلم لم يصل إليه، أي لا يصل أبو نعيم إلى عبد الرزاق إلا بأربعة من يعني من الرواة، وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين. إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا راوية المصنف، راوية المصنف، راوية مصنف عبد الرزاق، إسحاق بن إبراهيم الدبري أخذ المصنف عن عبد الرزاق وهو صغير، قيل عمره 7 سنوات، وعمر، والطبراني أيضا عمر بلغ 100 سنة تقريبا. فإذا روى أبو نعيم هذا الحديث من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أو عن الطبراني، من طريق الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، يصل إلى عبد الرزاق صاحب المصنف بكم؟ برجلين. أما إذا رواه من طريق البخاري أو مسلم فالبخاري ومسلم يصلان إلى عبد الرزاق برجل، برجل ولربما برجلين، فإن وصلا إليه برجل وأبو نعيم يصل إليهما برجلين صار بينه من عبد الرزاق كم؟ 4 رجال، فصار الإسناد نازلا، فهو يصل إلى عبد الرزاق من هذا الطريق برجلين، ويكون قد ماذا؟ قد حصل على العلو. لكن لا يخفى أن رواية عبد الرزاق من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري متكلم فيها، متكلم فيها، وقد قال الذهبي فيه: ما كان صاحب حديث وإنما أسمعه أبوه واعتنى به. وقال ابن عدي استصغر في عبد الرزاق، استصغر عبد الرزاق من سمع وعمره 7 سنوات، وكان عبد الرزاق قد عامية. طيب فأيهم أسلم، هذا الطريق من طريق الدبري إلى عبد الرزاق ولا من طريق البخاري؟ طريق البخاري، لأن البخاري قد انتقى، البخاري يروي الحديث من طريق إلى عبد الرزاق من طريق تلامذته الآخرين ليس من طريق الدبري. فإذا الطريق من جهة البخاري أو جهة مسلم أسلم في الصحة ولكنه أنزل، والطريق إلى عبد الرزاق من جهة الطبراني عن الدبري عنه أعلى، لكن فيه هذا الكلام المذكور مع العلوم من فائدته أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو 20، يعني ذكر السخاوي فوائد المستخرجات نحو 20 فائدة، وسأذكر بعض هذه الفوائد التي جمعتها، أنا جمعت نحو 10 فوائد ولعل الباقي يكون داخلا هذه. قال: ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم. المشيخات جمع مشيخة، وهو أن يعمد الرجل إلى شيوخي فيخرج عنهم الأحاديث، فهي كتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم وأجازوا له، كان مشيخة أبي يعلى الخليلي ومشيخة أبي طاهر السلفي، فيذكر شيخه ومن لقيه وأجازه، ولربما يذكر قصص وتواريخ، ولربما يذكر أحاديث وبعض الحوادث ونحو ذلك. وأما المعاجم فهو جمع معجم، والمراد به كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ، ويختلف في ترتيب الشيوخ بحسب وفياتهم أو تقدمهم في العلم أو بحسب حروف الهجاء، كمعاجم الطبراني ومعجم الكبير والصغير والأوسط، وكلها مطبوعة. قال: ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصله، يعني أصحاب المستخرجات قد يريد الحديث بإسناده، ثم يقول رواه البخاري ومسلم، وهو يريد بذلك الأصل ولا يريد بذلك اللفظ، لكن نقول صاحب المستخرج يبين اللفظ الذي هو عند البخاري ويشير إلى ما ليس عند البخاري، وهذا بألفاظ كثيرة سيأتي ذكرها. فإن استخرج المستخرج ولم يبين وقال رواه البخاري ومسلم، فمن حسن الظن به أنه يريد أصل الحديث، ولهذا حملوا كلام البيهقي على هذا المعنى في كتابه السنن الكبرى في كتاب المعرفة والآثار، فإنه يريد الحديث بإسناده من طرق يوافق فيها البخاري، ثم يقول رواه البخاري أو رواه البخاري مسلم أو رواه مسلم. ومن ذلك يفعل البغوي في شرح السنة. فالمراد في العزوي للبخاري ومسلم أو لأحدهما أن أنهم يقصدون أصل الحديث موجود عندهم، يقصدون أن أصل الحديث موجود عندهم. قال: ولذلك الأصل بالنصب مفعول مقدم لا الألفاظ، يعني الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي نسبة لبيهق قرى مجتمعة مجتمعة بنحو نيسابور الشافعي في تصانيفه كالسنن الكبرى والمعرفة. فأنت إذا رجعت إلى السنن والمعرفة تجد أن رواه البخاري ومسلم، ولعلك إذا قابلت تجد خلافا في الألفاظ. فقصده البيهقي أنه ماذا أصل الحديث عندهما، ولهذا لا بد من المراجعة والمقارنة. ومن عزى للشيخين أو أحدهما كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنة وغيره ممن أشرت إليهم، وذلك في المشيخات ونحوها، أسهل منه في الأبواب، خصوصا مع تفاوت المعنى، وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح، ولذلك استنكر ابن دقيق العيد فيها، أي استنكر يعني كون أن يكون المراد هو التبويب، وإنما المراد رواه البخاري ومسلم، أي روى أصل الحديث. ولكن جلالة البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه ولو بمجرد الصحة، إن لم يكن على شرط المعزوم إليه أو فيه، وعلى تقدير تجويز ذلك في غيره، فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين فجمع بينهما لا على الأبواب بل على مسانيد الصحابة بهذه أسانيدهما، ويجرد في أثناء حديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها لأن موضوعه الاقتصار عليهما، فإدخال غير ذلك مخل. يعني يقصد أن علو البخاري البيهقي والبغوي في العلم يمنع من أن يقصد أن يكون القصد هو اللفظ، بل حسن الظن بهما أن يقال قصدا أصل الحديث، قصدا أصل الحديث. نعم. ومع ذلك فحتى مع الإنكار عليهما فالإنكار في حقهما أخف من الإنكار على غيرهما، ويقصد بذلك الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، لأنه عمد إلى البخاري ومسلم فجمع بينهما وحذف الأسانيد، فالواجب عليه أن يقتصر على ألفاظ الصحيحين فقط لا يزيد عليهما، في حين هو زاد عليهما ولربما ذكر غير ألفاظهما، فالإنكار عليه أشد، يقول الشارح وإن كان الكلام هذا لا يسلم كما سيأتي بيانه. ولهذا قال الناظم: وليس إذ زاد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي بالتصريح نسبة لجده الأعلى حميد الأندلس القرطبي المتوفى في ذي الحجة سنة 88 400 فاعل ذلك في جمعه ليته ميزا، فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره ثم يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه ولا يبين القدر المقتصر عليه فيلتبس على الواقف عليه ولا يميزه إلا بالنظر في أصله، ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلا كذا، ولأجل هذا انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز. فانتقاد العراقي منتقد، قد انتقده ابنه وتلميذه والحافظ بن حجر رحمه الله من بعده، كل منهما انتقد العراقي، كل منهما انتقد العراقي تلميذه وابنه ابن العراقي، وأيضا قوله شيخنا يقصد السخاوي الحافظ بن حجر رحمه الله، فكل منهما يعني انتقد هذه الدعوى عدم التمييز، وصرح بأن الحميدي يميز كما سيأتي نقل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي لزيادة وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته، وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن البيهقي ونحوه ما سبق في المستخرجات، ما سبق في المستخرجات. الحميدي كما ذكر الشارح هنا انتقد عليه ما ذكر، لكن يقول ابن الصلاح ردا على هذا بعد أن ذكر كلام العراقي في نظمه وشرحه، قال ابن حجر رحمه الله، ليس ابن الصلاح، ابن حجر قال: ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات، وتبعه على ذلك سراج الدين النحوي، فألحق في كتابه المقنع ما صورته هذه الزيادات ليس له حكم الصحيح، لأنه ما رواها بسند كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط لها الصحة حتى يقلد في ذلك. فقال ابن حجر: قال شيخنا شيخ الإسلام أبو الحفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع ما صورته، وفي الجمع بين الصحيحين الحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين، وهو كما قال ابن الصلاح، إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة. قال: والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات موجود في خطبة كتابه، إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه، وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقاني وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين يعني البخاري ومسلم، من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان نسب أو نسب ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم. قال فيزيد يعني يبين ما فيه تتميم أو زائدة أو نحو ذلك، فقوله تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا، وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري. نعم. وقال: وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان اسم أو نسب، قال يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود، ذاك أي الدارقطني في كتاب تتبع وهذا في كتاب الأطراف. وقوله مما يتعلق بالكتابين احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين، فإنه لم ينقل أي الحميدي منها شيئا هاهنا. فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه، ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرها، فإن عزاها لمن استخرج أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا، وهذا لا إشكال فيه. وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا، وهذا يشكل على الناظر غير المميز، لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده، يعني بعد أن عقب، وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح، لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه. فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخر كلامه. فالذي لا يتتبع كلام الحميدي في جمع الصحيحين قد يقع في هذا الذي حذر منه ابن الصلاح. ثم ذكر ابن حجر أمثلة كثيرة من الأحاديث، فذكر حديث وفد جاء من أسد وغطفان، ساق الحميدي الحديث ثم قال اختصره البخاري فأخرج طرفا منه وأخرجه بطوله البرقاني. كذلك ذكر حديث بسعيد الخدري في قوله عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي إلى آخره. قال الحميدي أحال به مسلم على حديث أبي هريرة في هذا المعنى، ولم يسق من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلا قوله مثلي ومثل النبيين، ثم قال فذكر نحوه وقال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أحال عليه أزيد لفظا وأتم معنى، ومثل حديث أبي سعيد الخدري هو الذي أوردناه بينه البرقاني. وذكر أيضا حديث إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريق عنه زين قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه إلى آخر الحديث، إلى آخر الأمثلة التي ساقها ابن حجر رحمه الله تعالى، مبينا أن الحميدي يعقب هذه المواضع فيبين لفظ البخاري ومسلم أو لفظ أحدهما ويبين ما زاده من استخرج عليهما. وذكر أمثلة كثيرة في هذا الباب. فهذه الدعوة التي فيها الانتقال عن الحميدي يعني هي محل نظر، لربما قد يقع في بعض المواضع في شيء من الوهم، وهذا لا يعني يعصم منه أحد ولا ينجو منه أحد، الوهم لا ينجو منه أحد، لكن يعني جعلها دعوة وانتقاده هذا الانتقاد المطلق هذا لا يسلم، هذا ماذا لا يسلم، لأن الحميدي ذكر اصطلاحه وبينه في مقدمة كتابه الجمع بين الصحيحين وهو مطبوع. نعم. أما فوائد المستخرجات فنذكر منها أولها علو الإسناد قد سبق ذكره. الثاني الزيادة في قدر الصحيح، لكون المستخرجات تقع فيها بعض الزيادات والتتمات. فإذا جاءت الزيادة وكان الإسناد بين المستخرج والمستخرج عليه سليما وثابتا فالرجل المشترك فيه فما فوق هو من أسانيد الصحاح، فتكون هذه زيادة صحيحة تزاد على قدر الأحاديث الموجودة في الصحيحين. وليس فقط هاتين الفائدتين فقط، بل هناك فوائد أخرى أيضا، فلا يصح التقييد في هذين الفائدتين، بل هناك فوائد أخرى. وإن كان ابن الصلاح ذكر هاتين الفائدتين، فمن الفوائد أيضا تكثير طرق الحديث، وهذا يستفاد منه الترجيح عند التعارض. ومن الفوائد أيضا الحكم بعدالة من أخرج له فيه. قالوا بأن المخرج على الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده، ولهذا فرجال المستخرجات على أقسام، من ثبتت عدالتهم قبل هذا المخرج فأمر فيه واضح، وقسم مطعون فيه طعن فيه غير هذا الذي خرج له، فينظر في الطعن وضوابطه هل يقبل أو لا، وهل هو قادح أو ليس بقادح. وقسم لا يعرف لأحد قبل هذا المخرج له أنه وثقه أو جرحه، فتخريج من يشترط الصحة لهم قد ينقلهم من درجة المستور، إذا درجة من يقال فيه وثق أو موثق أو موثوق، فيستفاد ككلام حكمي لهذا الراوي. ومن الفوائد بيان تصريح سماع المدلسين، يعني لربما يجد الحديث في الصحيحين وعنعنة المدلسين في الصحيحين سبق الكلام عليها، فلربما قلنا أنه قد يكون اطلع على التصريح، لكن إذا جاء صاحب الاستخراج وخرج لنا الحديث قد يذكر لنا هذا التصريح فنستفيده. كذلك من الفوائد ما يقع في الصحيحين من حديث المختلطين، فلربما يرد الحديث من طريق من روى عنه بعد الاختلاط، أو من طريق من لم يتبين، فيأتي صاحب المستخرج ويذكر الحديث عمن سمع منهم قبل الاختلاط. نعم لا، يعني يأتي الحديث من طريق من روى عن المختلط بعد الاختلاط في الصحيح. هيبة الصحيح تلقي الأمة لها بالقبول، إيش قلنا؟ لأن المصنف علم أن هذا الحديث صح، أو هذا من صحيح ما رواه هذا، وإن كان هذا روى عن فلان بعد الاختلاط لكن هذا ممن تقه، لكن يبقى شيء في النفس كما قال المزي في النفس منها شيء، هذا الشيء يزول بأن يأتي صاحب المستخرج فيروي لنا الحديث من نفس الطريق لكن عن طريق راوي روى عن المختلف قبل الاختلاط فنطمئن للحديث. ها؟ أو يكون الراوي في الصحيح لم يتبين حاله قبل أو بعد. من الفوائد أيضا التصريح بالأسماء المبهمة سواء في المتن أو الإسناد، قد يكون جاء في الإسناد الرجل أو في المتن الرجل فيصرح به في المتن فيه المستخرج. ومن الفوائد وهو ما سأشير إليه لما ذكره الآن في قضية بلوغ المرأة، ما ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وهذا كثيرا ما يقع في صحيح مسلم. هذا يقع في صحيح مسلم، يريد الحديث بسند وسنادين يذكر المتن صح، والأسانيد الأخرى ماذا يقول؟ نحوه بنحوه مثله، فذكر الحديث فيأتي صاحب المستغرب ويذكر الإسناد والمتن، ها يذكر الإسناد. فإذا رجعت إلى الصحيح وجدت السند، أما المتن تجد نحوه، والمقصود بنحوه يعني قريب من المتن ليس بنفسه، إنما هو مثله أو نفسه إذا قال بمثله، فالمثلية نفس اللفظ ونحوه قريب منه، وفي كلا الأمرين يوجد احتمال، لكن يأتي صاحب المستغرب ويذكر الإسناد ويذكر المتن نفسه، يذكر ماذا؟ المتن، فنستفيد ماذا؟ هذا المتن الذي أحال إليه صاحب الصحيح، قال نحوه، ما هو هذا النحو؟ يريده صاحب المستغرب. فمسلم يذكر الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل بباقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يريده، وتارة يقول مثله أو نحوه أو بمعناه أو ذكر الحديث، ها. فالمستخرج يأتي ويذكر الإسناد واللفظ، فقد يكون اللفظ بنفس اللفظ الذي هو الذي أحال عليه مسلم، وقد تكون هناك إيش؟ ماذا؟ زيادة، قد تكون زيادة. طيب، وها هنا هل نقول رواه مسلم ولا لا نقول؟ ها نقول رواه مسلم ولا لا؟ نقول رواه مسلم لا شك، لأن مسلم ذكر إسناده والمتن أحالك عليه، فقال نحوه، نحوه أي قريب من المتن السابق، قريب من المتن السابق. فإذا رجعت إلى المستخرج لربما تجد ماذا؟ انتبه، تجد المتن، تجد ماذا؟ المتن. فإذا وجدت المتن قلت قد رواه ماذا؟ مسلم. فإذا جئت إلى بلوغ المرام كما ذكر، والبخاري يقول وأصله في صحيح مسلم، إذا رجعت أنت لا تجد الحديث، لكن قد تجد الإسناد، وهذا الإسناد ذكر أحال على المتن، والمتن بينه صاحب المستخرج، صاحب المستخرج. فقوله لا لم أجده هذا محل نظر من المتتبع، فكان ينبغي أن يعني يضبط هذه الفائدة للحكم على كون الحديث موجود أو غير موجود. ها؟ هنا لازم أن يكون عن تعريف المصنف مباشرة لكي نعزه إلى مسلم، لا يلزم المستخرج أن يروي عن مسلم، لا يلزم، مسلم رواه، مسلم رواه، لا هو ماذا قال؟ قال بنحوه، بنحوه، نحو ماذا؟ نحو المتن ذكر. هو لماذا لم يذكر المتن؟ لما يقول العلماء الحديث، وهذه مرت معنا، لما يرد الحديث يقول بمثله وبنحوه، هل المراد أنه لا يحفظه؟ ها؟ طيب، إذا نقول هو سمع المتن من شيخه ولا شيخه أيضا قال بنحوه؟ لما يروي مسلم حديث عن فلان بمتن وعن فلان بمتن ثم يقول ومن طريق قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا فلان فلان فلان بنحوه، يعني قتيبة أيضا قال بنحوه، ها سمع المتن المسلم ولا ما سمع؟ سمع. إذا لماذا لم يذكره؟ قد يكون فرارا من التكرار، قد يكون فرارا من التكرار، قد يكون لأنه شك في لفظه، ها هل هو، قد يكون لأنه شك هل هو مثله أو لا، وقد يكون ماذا لم يستحضره، صحيح. لكن في جميع الأحوال المتن قريب من الآن، فإذا جاء صاحب المستخرج وأخرج لنا الحديث من طريق مسلم يلتقي فيه في شيخ مسلم وذكر لنا المتن، ها ذكر ماذا لنا المتن، إن كان المتن مثل المتن الموجود صحيح مسلم فلا إشكال، إن كان يقاربه يشابهه وليس فيه زيادة ها؟ فلا إشكال. إن تضمن زيادة فهنا لابد من دراسة ما بين المستخرج والشيخ الذي يتفق فيه مع صاحب الأصل. واضح؟ وفي هذه الحالة بالزيادة هذه بالزيادة نقول رواه مسلم بقيد ها؟ ذكر مسلم وأحال على لفظه بقوله بنحوه وذكر اللفظ صاحب المستخرج فلان وتذكر وتحكم على الإسناد الذي يحتاج إلى دراسة. تلك الزيادة لا نعزوها الزيادة لا لا نعزوها المسلم لا نستقيم. نعم. ولهذا يقصد البخاري ابن حجر بالإسناد أو يقصد أصل الحديث أما الزيادة يحتاج إلى بحث. من الفوائد أيضا ما يقع في المستخرجات من الفصل بين الكلام المدرج في الحديث مما ليس فيه من الحديث. يعني الصحيح قد يأتي فيه الكلام مدرج، الإدراج لا يميز إلا في المستخرج، فيأتي صاحب الاستخراج ويميز الكلام المدرج. وآخر الفوائد ما يقع في المستخرجات من التصريح برفع المتن، ولربما ورد في الصحيح موقوفا أو في صورة الموقوف. ومثاله ما رواه البخاري في آخر كتاب الاستسقاء بسنده عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في يمننا الحديث هكذا موقوفا. وقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عشر فوائد من فوائد المستخرجات. وحاصل ما يذكر في هذا الفصل هو تعريف المستخرج وشرطه وأمثلة على المستخرجات التي استخرجت وماذا يفعل مع ألفاظ المستخرجات في العزو وكيف يحكم عليها وما الذي يلتمس لصنيع البيهقي والبغوي وكيف يوجه فعل الحميدي في جمع بين الصحيحين وأيضا فوائد المستخرجات. والله أهل. نعم. أي نعم. ورد موقوفا عن الصحيحين. أي. شوف أنا لقيت زيادة هنا في دراسة في جانب من الدراسة التعليل في جانب في جانب يكون له محل من الدراسة يعني هل المستخرج يعني يوافق في الزيادة في الرفع أو لا يعني يصير في بحث في بحث في بحث يعني يبقى المجال للبحث في باب حديث المعل وأن ما صاحب الصحيح ذكره موقوفا وغيره رفع والرفع علة في الحديث هذا له جانب فقد يعل بالرفع وقد يوافق لوروده مثلا في طرق أخرى مرفوعة داخل الصحيح أو عند أحد الصحيحين أو في كتب أخرى اشترطت الصحة أو في طرق أخرى كثيرة تقوى على ماذا؟ على إثبات الرفع. واضح؟ لأن مثل هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فكون الصحابي يدعوه أيضا يرد يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلربما ابن عمر سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو فرواه الراوي عنه من قوله لكن هو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وارد. نعم. لابد من السير وراء الترجيح. ها؟ لابد من السير وراء الترجيح. كيف؟ لابد من السير وراء الترجيح. وين؟ كل هذه من الفوائد. الشيء الزائد هذا يدرس بحاله يعني دراسة يعني كون فيه جانب من الدراسة هل يوافق على الرفع أو لا؟ هذا يدرس لا شك. لكن إذا انتهينا إلى أن الحديث جاء في الصحيح موقوفا لكن ثبت مرفوعا، هذه فائدة من فوائد الاستخراج، هذه فائدة من فوائد الاستخراج. هذا ماذا يا وقد ذكر قال الذهبي في تاريخ الإسلام ذكر لابن حزم قول من قال أجل المصنفات الموطأ فأنكر ذلك وقال أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان، وكتاب سعيد بن السكن والمنتقى بن جارود والمنتقى لقاسم بن أصبر، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبر ومصنف الطحاوي ومسند البزار ومسند بن أبي شيبة ومسند أحمد ومسند بن راهوية، ومسند أحمد بن راهوية أرفع من مسند البزار، ومسند الطيالسي واصل هو جمع أحاديث من تلميذه يونس بن حبيب، ومسند أبي العباس النسوي ومسند بن سنجر ومسند عبد الله بن محمد المسلمي ومسند يعقوب بن شيبة ومسند بن المديني ومسند بن أبي غرزة، وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله صرفا ولنفضه نصا، ثم بعد ذلك الكتب التي فيها كلام عليه الصلاة والسلام وكلام غيره مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة ومصنف بخير بن مخلد وكتاب محمد ناصر المروزي وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغر، ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف بن فريابي وموطأ مالك وموطأ بن أبي ذئب وموطأ بن وهب ومسائل أحمد بن حنبل وفقه بعبيد وفقه بثور. يعني هذا كلام ابن حزم في ترتيب الكتب، ترتيب الكتب يعني، وغالب الكتب المذكورة هنا كثير منها يعني غير موجود، غير موجود. فهذا كلام ابن حزم في الكتب التي ذكرها بحيث يعني وجود الصحة فيها، وجود الصحة فيها. نعم بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أصحاب البحوث التمييز لا نأخذ اليوم التمييز يعني مشغول أنا حقيقة ولا أزال مشغولا فقط يعني ثلاثة ما شاء الله المستعان يعني حتى لا توقف الدرس بس أصحاب البحوث يلا نوصل ثلاث ساعتين جيب البحث يا جماعة كل واحد يجيب البحث بتاعه في كل مجلس ما زال ما كملتوش وبعدين ما يجيبوش في مجمعة من لا يرضي إلا ثقة وأنت وراء ما جبتوش والآخر ما جبتوش ها؟ لا ما جبتوش والزوجة جديدة لا أشبه لي فترة أعطيناكم بحث أرضوا أخلاص جبت شوية فيهم زاك ما جبتوش أعطينا أكثر ترجمة الراوي تدف ها؟ أول عطاء من السائل ما هذا فيه نزام جيب جيب جيب اللي كتبته جيب معطينا نفسه ها؟ ايه انت الغائب مش احنا ايه طيب خلاص ها؟ ليش مية وش اعطيناك؟ ها؟ حماد بن أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة أيوة المراجع رجعت إليها قلبت الكتب ولا؟ مصورة ها؟ مصورة مش شاملة مصورة يعني مطبوعة كمبيوتر رجعت إليها أقاس مطغور أنهيته هذا ليش ذكرت حمد بن سلمة أسامة نقل هذا الكلام أيوة هي ذكرت هنا ما شاء الله. أحمد بن زيد لا دخل له. أحمد بن زيد ليش ذكرته؟ كتب النصر. إيه. معليش شطب حتى ما يختلطش عليه. لا لا داخل. إيه ترى داخل. إيه شطب الفوق بس. حتى ما هي. اسمه ونسبه ونسبته وكنيته. أتممت ولا ما زال؟ إيش ما زال؟ ها؟ أيوه. ولاؤه عقيدته تدليسه كلاحة للتدليس إلى أقوال أئمة المعتزلين أئمة المعتزلين المتسالمين سيد يعني بقي تلاميذ وشيوخ مقدمة خادمة فقط بقي في جهة التعديل في كلام مازال ما قلتوش شكور تسهيدين محجرون ايه لنجا نقول كلامهم يعني ما نقول كلامهم هذا البحث نقرأ حاول كيف حضر الأسبوع القادم نقرأ هذا الكتاب أو نقرأ هذا الراوي حتى نستفيد. يحاولوا كل أسبوع واحد يأتي من البحث بتاعه يا جماعة. ها؟ طيب الكتاب أنا مشغول على كل هالشيء بالضبط لكن فقط لأني مشغول بعد أن أنهي العمل هي بعض مشاغل جاي إن شاء الله. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك